وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. فمن ذلك ما نقله الإمام الطحاوي في عقيدته في العقيدة الطحاوية، وما نقله كذلك ابن حزم عليه رحمة الله جل وعلا، وما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وما نقله كذلك ابن القيم عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا، أن الجنة والنار موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الجنة الآن فوق السماء السابعة. يقول الله جل وعلا في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كذلك في سورة الغاشية يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. فوصف ربنا جل وعلا الجنة بالعلو، وكلنا يحفظ أحاديث المعراج لما ارتقى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمحض كرم من الله جل وعلا، ارتقى إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهكذا ظل يعرج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى انتهى إلى السماء السابعة، فلما جاوزها إذا به عند سدرة المنتهى، كما قال ربنا جل وعلا في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى، أي جبريل عليه السلام، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وفي الصحيحين عند الإمامين البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: فانطلق بي جبريل، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحدثنا في هذا الحديث عن المعراج، قال: فانطلق بي جبريل حتى أتينا إلى سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى، قال: فغشيها من الألوان ما لا أدري ما هي من الألوان. وكأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى جنسا من الألوان ليست من أجناس الدنيا. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الجنة شيء من الدنيا سوى الأسماء. قال: فالعسل غير العسل، والخمر غير الخمر، واللبن غير اللبن، والعنب غير العنب. ليس في الجنة من الدنيا سوى الأسماء. والله جل وعلا يقول في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأحب قراءة الإمامين حمزة الكوفي ويعقوب الحضرمي من القراء العشرة، كان يقرآن: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. الله، القراءة الأولى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، يقولون هذا الفعل لمن لم يسمى فاعله. أما في هذه القراءة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فيكون من أخفى هو الملك جل وعلا الله. ومن سيبدي ومن سيظهر ومن سينعم هو الله جل وعلا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قال الله جل وعلا، يعني في الحديث القدسي، قال الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث أنس الذي في الصحيحين يقول: ثم انطلق بي جبريل حتى إذا أتينا سدرة المنتهى فإذا قد غشيها من الألوان ما لا أدري ما هي، ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تربتها المسك. فيها جنابذ اللؤلؤ. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصف لنا وبين لنا أين الجنة. الجنة فوق السماء السابعة كما ذكر ربنا جل وعلا، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، وكما في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فتكون الجنة فوق السماء السابعة. والشاهد كذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد رأى الجنة في حياته يقظة، ودخل الجنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حياته يقظة كذلك، وأراه الله جل وعلا بعض ما فيها من النعيم. وفي الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. قال: رأيت الجنة والنار. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، والحديث كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن صلاة الكسوف يوم أن مات ابن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكسفت الشمس، فحدثهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ووعظهم وبين لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا لا تنكسفان ولا تنخسفان لموت أحد، وكان قد صلى بهم صلاة الكسوف، فرأوا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرا ما عهدوه من قبل، أنه وهو في صلاته، يعني في صلاة الكسوف، تقدم ومد يده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم تأخر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما انتهت الصلاة بين لهم أنه وهو في موضعه هذا يصلي بهم إماما في صلاة الكسوف أراه الله جل وعلا الجنة، حتى أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى في الجنة قطفا من العنب، فهم أن يقطفه وأن يعطيه لأصحابه من بعده، قال: ولو قطفت هذا العنب لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. لا يفنى. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تأخر وأخبر أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قد رأى النار كذلك، وأنه رآها يحطم بعضها بعضا، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجنة والنار يقظة في حياته بين أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأحاديث الواردة في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجنة مناما أكثر من أن تحصى، من ذلك أنه رأى قصرا فسأل عن صاحبه فقيل له إنه عمر، ثم بدت جارية من القصر فنحى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصره لما ذكر غيرة عمر، ومن ذلك أنه سأل بلالا بما سبقتني البارحة إلى الجنة يا بلال، فإني سمعت خشخشة نعالك في الجنة، فقال يا رسول الله ما أحدثت حدثا، أي ما نقض وضوءه رضي الله عنه إلا توضأت وصليت ركعتين. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل الجنة، أي في رؤيا رآها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فسمع رجلا يقرأ القرآن فقال من هذا؟ قال هذا حارثة بن النعمان. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هكذا البر، هكذا البر. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وكان أبر الناس بأمه رضي الله عنه، أي حارثة ابن النعمان. الجنة عرضها كما سمعتم وقرأتم في كتاب ربنا جل وعلا في سورة آل عمران، تحفظون الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. في سورة الحديد يقول الله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، هذا هو عرض الجنة فحسب. أما ارتفاعات الجنة وحجم الجنة وطول الجنة فهذا أمر تفرد الله جل وعلا بعلمه، وكذلك عرضها، إنما بيّن الله جل وعلا عرضها، بيّن عرضها وتفرد بكنه ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر شيئا مما ذكره الله جل وعلا في كتابه مجملا، فإن الله جل وعلا قال في كتابه: هم درجات عند الله. وكذلك قال الله جل وعلا: أولئك المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. فبين الله جل وعلا أن الجنة درجات، كما أن النار والعياذ بالله دركات. وكلما ازداد نعيم الإنسان في الجنة ازدادت درجته علوا، وإذا ازداد والعياذ بالله العذاب في النار نزل الكافر دركات في النار. الجنة إذن درجات. في الصحيحين وغيرهما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله جل وعلا أعد للمجاهدين في سبيله في الجنة 100 درجة، أعد في الجنة للمجاهدين في سبيله 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر، تدبر، 100 درجة للمجاهدين، بين كل درجة والثانية كما بين السماء والأرض، هذا شيء من درجات الجنة. وقد اختلفت ألفاظ هذه الروايات، فجاء أن الجنة 100 درجة، وجاء فيها أن الله جل وعلا أعد للمجاهدين 100 درجة، فقالوا هذه بخلاف تلك، أو هذه تفصيل لتلك. إذن بين الدرجات كما بين السماء والأرض. في الصحيحين كذلك وغيرهما أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الدري. تدبر، الناس في الجنة يرون من بعيد كوكبا دريا مضيئا منيرا في سماء الجنان. لمن هذه المنزلة؟ لمن هذه الدرجة؟ لمن هذه الغرف؟ لأصحاب الغرف. إذن الجنة عرضها السماوات والأرض، أو كعرض السماء والأرض، ما بين المنازل والدرجات كما بين السماء والأرض. والجنة من الداخل لا أجد أجمع من آية سورة الإنسان، اسمع: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. شرق غرب، انظر يمينا يسارا، من بين يديك، من خلفك، فوقك، دونك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وللجنة أيها الأحبة الكرام 8 أبواب، علمنا ذلك من صحيح سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: في الجنة 8 أبواب. والحديث كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: للجنة 8 أبواب. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عتبة السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: للجنة 8 أبواب وللنار 7 أبواب. وقد ذكرت في خطبة مضت أن الله جل وعلا قد أشار بهذا المعنى أي بالثمانية في كتابه جل وعلا، فإن الله جل وعلا في سورة الحجر صرح بعدد أبواب النار فقال لها 7 أبواب. أما الجنة تجدون الإشارة إلى 8 في قوله تعالى في خواتيم سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وقد قال الله جل وعلا قبلها: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت. فجاء السياق حينما ذكر الله جل وعلا النار وأهل النار فتحت من دون الواو، فلما كان الحديث عن أهل التقى من أهل الجنان قال الله جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. قال بعضهم: والواو هنا واو الثمانية، أي أن بعض العرب كانوا إذا عدوا ذكروا الأعداد لم يذكروا بينها العطف، فإذا جاوزوا 7 أي العدد 7 قالوا واو، كما في سورة الكهف سيقولون: 3 رابعهم كلبهم، ويقولون: 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون: 7 وثامنهم كلبهم. إذن المقال هنا إذا كان الحديث عن رقم 8 عن العدد 8 قالوا واو. فقال العلماء أن الله جل وعلا لما ذكر الجنة في سورة الزمر قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت، أي وفتحت أبوابها 8. عرض الباب الواحد في الجنة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع باب الجنة لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة، هذا عرض الباب الواحد. هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأتي يوم القيامة يتقدم الأولين والآخرين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتصور هذا المشهد المهيب، أن الناس من المؤمنين والصالحين والمتقين وقد تقدمهم الأنبياء والمرسلون يقفون أمام الجنة، أمام أبواب الجنة، ويتقدم الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث في صحيح الإمام مسلم وعند الإمام أحمد كذلك في المسند، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن من؟ أي يقول الملك الموكل بباب الجنة من؟ فأقول محمد، فيقول الخازن: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفي لفظ: آخذ بحلقة باب الجنة، أي أن باب الجنة له حلقة يأخذ بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيقعقعها أي فيحركها ليصدر صوتا على باب الجنة، فيسأل الملك من؟ فيقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: محمد. فيقول الملك: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ثم تفتح أبواب الجنان ويتقدمهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيدخل، ويدخل الناس من المتقين والصالحين والعباد، ويتقدمهم الأنبياء والمرسلين. مشهد جميل. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وصارت الأبواب مفتحة، اذهب إلى سورة الرعد. يقول الله جل وعلا: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الله. ذكر لنا ربنا جل وعلا الملائكة، وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشياء عن الملائكة كذلك، وعن وصفهم وعن صفاتهم، وأنهم يعبدون الله جل وعلا ويفعلون ما يؤمرون. لكننا أسأل الله جل وعلا أن نكون من أهل الجنة. لكننا لما نرى الملائكة بعد، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. الذي صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الابتلاء، على ابتلاءات الدنيا، من نعيم ومن شقاء ومن غنى ومن فقر ومن صحة ومن مرض ومن ولد ومن فقد، ابتلاءات الدنيا. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. في سورة صاد: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. الأبواب مفتحة، صارت مفتحة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. نرجع إلى سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. يا رب اجعلنا منهم، يا رب اجعلنا منهم. الجنة هي دار السلام، التي أسماها الله جل وعلا دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، تحيتهم فيها سلام. أول ما يدخل أهل الجنة الجنة يسمعون فيها من الملائكة السلام. اذهب إلى سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الدين. إذا دخل أهل الجنة الجنة فقد نعموا نعيما لا يبأسوا بعده أبدا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينادي مناد في أهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم فيها أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. تصحوا فلا تسقموا أبدا. وفي الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من دخل الجنة لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، لا مرض، لا هم، لا غم، لا قلق، لا أرق، لا فراق، لا حزن، لا يأس، لا ظلم، لا خوف، لا جزع. خلاص خلاص. ولذلك لما تسمع في سورة النعم: بل تؤثرون الحياة الدنيا وإيه؟ والآخرة خير وأبقى. ليس لك في الدنيا إلا ما لبست فأبليت، وأكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت. فديارنا ليست هي التي نعيش فيها في هذه الدنيا، ديارنا هي التي خلق الله جل وعلا آدم أبانا فيها. خد بالك، سيدنا آدم كان فين؟ كان في الجنة، ثم نزل إلى الأرض. على خلاف بين أهل العلم معتبر، هل هذه الجنة كانت جنة الخلد أم هي جنة أخرى؟ هذه ليست قضيتنا، إنما الله جل وعلا خلق آدم في الجنة، وخلق زوجه في الجنة، وكان ليتزوجان وينجبان في الجنة، ثم أهبط إلى الأرض، والمؤمن هو الذي سيعود إلى موطنه الأول. فإحنا الديار دي ديار كده إيه؟ الأمر أهون من ذلك، الأمر أهون من ذلك. لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحد أصحابه يرمم جدارا، خد بالك بيرممه بإيه؟ بالطين، جاب شوية طين، طين، وبيرمم الجدار كده. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الأمر أهون من ذلك. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. تاني: لموضع صوت أحدكم في الجنة، الصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار والعياذ بالله جيء بالموت. وفي لفظ في السنة يؤتى بالموت على صورة كبش فيوضع بين أهل الجنة والنار فيذبح، يذبح الموت بين أهل الجنة وبين أهل النار، ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت. الله. ثم ينادى على أهل النار والعياذ بالله: يا أهل النار يا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة نعيما وفرحا وبشرا وسرورا وحبورا.